القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا المارشال كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، بعث ببرقيات الرد إلى قادة الدول الذين أرسلوا إليه برقيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ عيد الشمس. بعث القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون ببرقيات جوابية إلى بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وأوبيانغ دوغيما موباسوغو رئيس جمهورية كينيا الاستوائية وجوزيف كابيلا كابانغي رئيس جمهورية كونغو الديمقراطية. عبر فيها عن شكره العميق لما عاربوا له عن تهانيهم هارة وتمنياتهم خالصة بمناسبة ذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ، وأبدى ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين بلادنا والبلدان المذكورة ستشهد مزيدا من التوسع والتطور، وتمنى لهم نجاحا في أعمالهم الرامية إلى تحقيق سلام بلدانهم واستقرارها وازدهارها.